الخطايا المسكرات والمخبرات التي تصيب العقل بشلل تام، ويتحول الإنسان من طاعتها إلى كائن بلا عقل ولا تفكير، حيث يسلب تاجا وهبه الله له ألا وهو العقل الذي أكرم الله به بني آدم، حيث قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في جرم البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن خطر المخدرات والمسكرات شرها مستطير، وإن الأضرار التي توقعها في المجتمعات أصبحت تقوم مضاجع الأمم والشعوب وتستنفر همم المسؤولين وولاة الأمر حتى يقفوا في وجه هذا الداء المدمر، وحتى يقاوموا الآثار السلبية والضارة الناتجة عن تعاطي المسكرات والمخدرات التي ربما وقع الشباب فريسة لأصحابها، بل ربما سقط حتى الكبار في هذا المستنقع الآسد. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وكل مسكر أيا كان اسمه، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجسام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله تعالى: اجتنبوا أقوى من أن يقولوا وحرام عليهم، لأن هناك بعض الجهلاء في هذا العصر يقولون إن الله لم يقل في الخمر في القرآن، لم يقل إن الخمر حرام، وهذا دليل على جهلهم في اللغة العربية. طبعا كيف لا يكونون جاهلين في اللغة العربية وهم يتكلمون باللغة الأجنبية كالبلبل، يعني يكون اللغات الأجنبية، ثم يجهلون اللغة العربية ثم يأتون ويجادلون القرآن الكريم. قول الله تعالى: فاجتنبوه أقوى من أن يقول هو حرام. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبهون؟ والمخدرات شقيقة الخمر لأنها تخمر العقل، أي تغطيه وتعطل حركته، لذلك ألحقها العلماء الخمر في الأحكام والمصادر والأخبار. بل لقد ذهب بعض العلماء إلى أن المخدرات أخبث من الخمر وأشد خطرا وضررا. عباد الله، إن انتشار المخدرات بجميع أنواعها من حشيش وأفيون وغيرها كالهيروين والكوكايين والحبوب المهلوسة وغير ذلك هي من معالم الهدم التي تفتك بالإنسان وتزلزل كيانه وتهدم بنيانه، حيث أكثر ثبت من أقوال الأطباء والمعنيين بصحة الإنسان أن المخدرات والمسكرات تصيب الكبد بالتلف والأعصاب بالتصلب والقلب بالضعف كما تذهب ضياء العين إلى غير ذلك من المساوئ العاملة. أيها المسلمون، إن نشر المخدرات وترويجها وبيعها وزراعتها هي معصية كبرى لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل اعتبره العلماء من الإفساد في الأرض. فتجار المخدرات والمروجون لها هم في الحقيقة يقتلون الشعوب ويقضون على النسل ويشللون حركة الإنتاج ويزرعون في الأرض الفساد ويدمرون الاقتصاد. وإذا كانت الشريعة الإسلامية الغضار السمحة قد حكم تعالى من قتل نفسا واحدة بغير حق بأنه مسلم بأرض، فكيف بمن يسعى لقتل في الناس جميعا، لا شك ان الظلم كبير واثمه عظيم. ايها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم ان للمخدرات عواقب وخيمه على الفرد والمجتمع والعائلات، حيث تجني على الاداب العامه وتعتدي على الاعراض التي امر الله بحفظها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله خمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، من يشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، رواه البخاري وغيره، وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، رواه البخاري وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، يعني هي المفتاح لفتح كل الذنوب، والمخدرات مثلها أو الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، رواه الطبراني الأوسط، وهو حديث حسن. عباد الله، إن المخدرات إن لم يكن خطرها أكثر من الخمر فليست بأقل منها، بل لقد ثبت أن انتشار المخدرات هي من أسباب تدهور المجتمعات وأصل فتور الشر، وأن تمزق الأسر إنما مرجعه في الغالب إلى تعاطي المسلمون البتاكة. أيها المسلمون، فلنحذر من المسكرات والمخدرات وإن حملت أسماء براءة، علينا أن نجتنبها وأن نتعاون في التضارب عليها على المنهج الإسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الذي يقيم الصلاة ما معنى يقيمها؟ يصلي على الوقت، الوقوف، طهارة، لا يصلح فيها، ولا يزرق الزر في الصلاة. سبحان الله، يكون في محطة، سفر، ولا في الدوش. شوفوا الناس، ولا في المسجد، الناس لا تدخل وسط الجماعة، كيف يصلي؟ ولا يكون في حديقة أهلية، كان فيها مكان الصلاة. تجي تعصيه هذا بالغالب يفني في الحشرة. حبيت ما تشوف الحشرة الأخرى حارس أقل شيء أقل شيء صبر عليها حتى تطلع كني كذا صبر في طاعة ما يطلع من أحد يقول ولا ولا يوقف ما طبعا لن لا بد من كارثة وكذلك النور خاصة يقول لك واحد حتى كيما يقول لك هذا شنو يا سيدي كي تصلي العشاء صليت صلاة العشاء قبل ما تصلي الجمعة والوتر صلي ركعتين يوميًا ركعتين تقريبا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح صار فكان يقول له جرب أخلص من هذا المرتفع إلى الكعبة. لا ما الجمر خوار. إيه خوار أنا خوار. ما الجمر حرام حرام. ما كانش جمر ما الجمر. بعض الناس يقول شوف هذا الحبة ذوقها ذوقها تقول تجيب صبحك وربع على السماء. كل ما الجمر الحرام حرام والخطر خطر. ثامنا نشرح الوعي الصحيح للأمة بأن الحلال أكثر من الحرام وأن الحرام نرفع به الله حياتنا عنه. قل يا ولدي يا صاحبي تقدر تعيش بلا الحرام؟ قالوا ما نقدرش وكل ما نديرش قالوا راسي يوجعني. أنت زدت بالقالوا زدت من عندي فكرة قالوا ندر نهدت مع سيجارة كيف من هذه حرام؟ ربي مع أخشياتنا به. كذلك علينا أن نوقن أن الله أعطانا الحلال كثير منه كثير من الحلال والحرام حاجة قليلة. تاسعا علينا أن نشغل أوقاتنا خاصة الشباب بما يفيد من مهنة نافعة. لا تكتفوا بالدراسة. بعض الشباب يقرأ يقرأ من القراءة وسماع. أولا تعتمد على نفسك بعد تولك أعظم تعتمد على بابك إلا باب سهيل تريدون فما لو يدي الله يبقى وشيء ويروحه أو يحفظ الروح يشري صفات الروح وليه تكبر دون تعتمد على نفسك مش معها يعني تأكل ما تكتبه في الدراسة لذلك كثير من الشباب يقرار على عشية ما يذكر إلا مرحبا مرحبا يقرار طبعاً يقولوا طبعاً لا لا ما قاعد من الدروس من هنا مش نقول طبعاً إذن عليك أن تمنع الفراغ بما يفيد من علم نافع ومهنة نافعة وجلسة مفيدة ورياضة مفيدة. الرياضة تخدم أشياء راسك تربط فتتخمم فيها قلنا فيهم. عاشرا مداولة الأسير تاع المخدرات بالأدوية النافعة والعادات الحسنة وخاصة تحويل الإيمان. حادي عشر إنزال العقوبة بشارب الخمر والمخدرات ومروجيها الذين لا ينفع معهم المعركة. ثم هنا نداء إلى المروجين والبائعين والعلماء يجي يكون في كل شرطان والضرب ولكن هو يبيعها ويربطها. نقول له ألا تعلم أن كل من بعث له أو قدمت له شيئا من هذه المخدرات والمسكرات كلما عمل ذنبا على أرض قربه صنع تكتب عليه صرف تكتب عليه اضرب تكتب عليه ما راحش بالعمل تاعه ما راحش بالصرف تكتب عليه. ولهذا الروج المسكرات أكبر إثما من شاربها وكله آثم كله آثم. يوم القيامة مثلا هذا الروج عاش 40 سنة عاش 60 سنة يجد أمامه جبالا من الذنوب تاع 2000 سنة يقول له يا ربي أنا ما عشت 2000 سنة أنا عشت 60 سنة. يقول له هذه الذنوب تعذب لك بعد الخمر ضرب يمنا ضرب جاره شرب الخمر اعتاد اقتل اسرع بسياره سرعه جنونيه حتى مات او قتل او افسد كلها في ظهرك ويدي ثانيا يدي ثانيا. هكذا هو العلوم معكم. ثم نقول له لماذا تروج المخدرات وانت تزعم انك لا تشربها من اجل المال؟ هذا المال هل ستأخذه معك في قبرك؟ كشهر شفت واحد من الأغنياء في دفنوه دفنوه مع الخزائن تاع الدفن. والو والله والو واش المال؟ واش المال؟ وتخليها بعد تتحاسب عليها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قد تقطع من أسكن ورزق كفافا وقنعه الله لمن أتاه. كان فيها لا يستحق معه ولا معه لازم هذا لا على المسؤولين أن لا يخافون وعلى المجتمع أن لا يخافون لأن الله كيف سوف يخاف تخاف ربي أكبر ما تخاف سواء كنت مسؤولا أو غير مسؤول ما تخاف منهم حاربهم فإن الله معك وإن الله ينصرك إن الله سبحانه وتعالى ينصر القوم المسلمين ولا ينصر القوم المسلمين هكذا منهج إسلامي لكي نبتعد عن هذه الآفات وعليك أن نحذر أولادنا خاصة البنات حتى في الابتدائي حتى في المتوسط أما الثانوية والجامعة هذه ولا كل يوم ما تشربش الجازوز مشروب يعقوب صعب تشرب كل يوم هذا صعب تشرب شرب الماء العين أمرك شكل جاءني شخص قال يا شيخ قال لقد اكتشفت ان ابني هو مدمن وكيف كم عمره كان يسمع صلاه كيف يسمع قال ولدي يصلي معي وربيت احسن تربيه ويحفظ القران قال يسحار عند الولد من القران قال لكم انا مدمن بشد الله ثم انا شجع الله ودير الخطوات الاسلاميه بشد الله والدعاء حذروا أولادكم من الوقوع في هذا الأمر ولتعقلوا تعقلوا خطيرة أو يروجوها أنصاروا لا تخافوا من المخاف ربي ينصرك مش مصرارك رحمة في سبيل الله وأكثر شيء أكبر دواء لهذا المرض الإيمان والتخويف بالله قل له ربي يحبك من الذي يحبك يقول سبحان الله وشك كثيرا وبعت كثيرا ربي ما يجبش عليك قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا كما اسرفوا ترهبوا بزاف اسرفوا على انفسهم لا تقنعوا من رحمه الله ان الله يغفر جميعا ولا تزال دائما الدعاء ان يحفظنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم احق مبتلاهم اللهم اقض الديون عن المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى اللهم يا رب ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم افتح علينا ببركات السماء والارض اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والادواء والاعناق اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والمخدرات والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم احكم دماء المسلمين خاصة في السودان اللهم اهديهم اللهم اهديهم الى التصالح فيما بينهم وكذلك اخواننا الفلسطينيين اللهم اهديهم للتصالح بينهم يا رب العالمين حتى تنصرهم وتنصرنا على اعدائك اليهود الغاصبين ومن يعينهم من المنافقين والكافرين يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا نغيثا اللهم اسقنا غيثا نغيثا اللهم اسقنا غيثا نغيثا اللهم يا رب العالمين اللهم ارحم بلادك وعبادك وبهائمك يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولمن له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين